الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في مختصر منهاج السنة: وروى ابن بطة من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم عن صالح المرادي عن عبد الخير قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى أومأ رجل منهم إلى رجل فأخرج كتابا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه ثم رفع رأسه إليه فقال: يا أهل نجران ويا أصحابي، هذا والله خط بيدي وإملاء عمر عليه. فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه. فدنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه. فقال: لست رادا على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر. رشيد الأمر. نعم. وإن عمر على الكتاب كتبه عمر لأهل نجران، وعمر أملاه، وعلي هو الذي كان يكتبه. فقال الناس طبعا انه اذا كان سيرد على شيء من قضاء عمر سيرد اليوم عليه. نعم. فقال علي: نعم. فقال علي: لست رادا على عمر شيئا صنعه، ان عمر كان رشيد الامر، وان عمر اعطاكم خيرا مما اخذ منه، واخذ منكم خيرا مما اعطى، ولم يجر لعمر نفع ما أخذ لنفسه، إنما أخذه لجماعة المسلمين. نعم. طبعا أهل نجران كانوا من النصارى، يعني كانوا نصارى عرب، وكان النبي قد فرض عليهم يعني جزية على نصارى نجران لما جاءوا صلحوا، وفي عهد عمر كذلك كان طبعا هذا تقدير الجزية كان يعني الخليفة بعدين، فكتب لهم الكتاب هذا بما يجب عليهم. فعلي لما صلى هناك عندهم طلعوا له الكتاب هذا اللي هو كتاب عمر، وقالوا: إن كان سيرد على شيء يعني من قضاء عمر يخالفه، كان والله فرض عليهم يعني دينارين يخليها دينار وغير ذلك ممكن يرد هنا. فقال: هذا عمر. علي أثنى على عمر ما يدل على يعني محبتي له وثنائه وامراره للقضايا، وقال: كان رشيد الامر. نعم. وقد روى احمد والترمذي وغيرهما. قال احمد: حدثنا ابو عبد الرحمن المقري، حدثنا حيوه بن شريح، حدثنا بكر بن عمرو المعافري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. نعم. عن حديث عقبة، وأن النبي قال: لو كان بعدي نبي، لو اختار الله بعده نبي اختاره من الناس لاختار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. ورواه ابن وهب وغيره عن ابن لهيعة عن مشرح فهو ثابت عنه. وروى ابن بطة من حديث عقبة بن مالك الخطبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان غيري نبي لكان عمر بن الخطاب. وفي لفظ: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وهذا اللفظ في الترمذي. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أنه أبطل عليه خبر عمر، فكلم امرأة في بطنها شيطان، فقالت: حتى يجيء شيطاني فأسأله. فقال: رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة. وذلك أنا في بطن شيطان أنا كان متلبسة شيطان يعني المرأة. قلت رأيت عمر يحنى يحنى ويبلى الصدقة اللي هو دهان الجرب شيء من القار ونحوه، هو بنفسه هو خليفة المسلمين لكن يقوم بهذا العمل، هو عمل الرعيان وعمل حرب. نعم وذلك نعم وذلك لا يراه الشيطان إلا خر لمن خريه للملك الذي بين عينيه. نعم يقول يعني لا يكاد الشيطان يرى عمر إلا خر لمن خريه للملك الذي بين عينيه، يعني أنه مسدد. نعم للملك الذي بين عينيه روح القدس ينطق على لسانه. نعم ومثل هذا في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا مثل هذا الحديث في أن يعني سكينة وروح القدس ينطق على لسان عمر ما جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث. نعم استأذن أن النبي استأذن على يعني أن عمر استأذن على النبي. نعم استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن. نعم يعني عنده نساء من قريش، عند الرسول نساء من قريش يكلمن النبي ويستكثرنه يعني يطلبن منه يعني عطاء ونحوه، ويستكثرنه يعني بالحث والحض حض الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عالية أصواتهن يعني أصواتهم عالية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فلما استأذن عمر قمنا فابتدرنا الحجاب. نعم بمجرد ما عرف أن عمر بالباب وأن عمر يستأذن على الرسول قامت النساء فورا فزعات وابتدرنا الحجاب، يعني دخلنا يعني داخل الدار. نعم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بس. نعم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني الرسول أذن له والنبي يضحك لما دخل عمر. نعم فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي. نعم يقول النبي عجبت يعني يقول له يعني أضحك الله سنك، يعني ما الذي يعني يسأل عن سر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي سأفرش هذا، فلما رأيناك ابتدرنا الحجاب من مثل صوتك. طبعا الرسول موجود صلوات الله وسلامه عليه. نعم فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. نعم فقال عمر قلت يا رسول الله أنت أحق أن يهبنا. نعم ثم قال عمر أحق أن يهبنا، يعني كان يهاب طب الخوف وهيبة، فقال أنت أحق بالهيبة يعني أن يخفنك وأن يهبنك مني. نعم ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن. أي عدوات أنفسهن يعني نداهم، فقال يا عدوات أنفسكن يعني. نعم أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أنت أفض وأغلظ، طبعا ليس هنا الأمر على التفضيل يعني أن رسول فض وأنت أكثر فضالة، لا أنت أفض هنا ليس على غير يعني أنت فض وغليظ، والنبي ليس كذلك، النبي حليم كريم صلى الله عليه وسلم رقيق، أما أنت رجل شديد فض يعني قال أنت أفض وأغلظ من رسول الله. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. هذا الشهر الرسول قال والذي نفسي بيده لا يراك الشيطان سالكا فج ماشي الطريق إلا سلك فج غير فج، يهرب الشيطان فالشيطان يهرب. قال والذي نفسي بيده لا يراك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فج غير فج، فج والطريق الله والطريق غير الطريق يترحى عنه. نعم وفي حديث آخر أن الشيطان يفر من حس عمر. يفر من حس عمر، هذا أمر عظيم. نعم. وقال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن مجاهد قال كنا نتحدث أن الشياطين كانت مصفدة في إمارة عمر، فلما قتل عمر يعني كانت نتحدث يعني ان كان الشياطين كانت مصفدة يعني مغلولة بالأطفال بالأغلال في إمارة عمر، فيش دعوة للشر. يقول فلما قتل وثبت خلاص بقى دخلت الشياطين في ظلم الله، ولذلك اختلفت الشهون وبدأ الفتار وبدأت الفتن كلها يعني ستنامى بعد مقتل عمر رضي الله تعالى. وكان في وقته ما في فتن، ما في كذا، في أمر واستقرار وتيسر المسلمين على قلب رجل واحد وجهاد وفتح. ولما قتل عمر بدأ الخلاف والشر بين المسلمين. نعم. وهذا باب طويل قد صنف الناس فيه مجلدات في مناقب عمر. نعم، هذا كلام الشيخ الإسلام، يقول إن هذا باب طويل، يعني باب ذكر مناقب عمر بن الخطاب، هذا باب طويل قد صنف الناس فيه مجلدات، يعني صلفوا فيه يعني عن مناقب عمر، فأخرجوا مجلدات من يعني صفاته وأخلاقه وفضائله رضي الله تعالى. نعم. مثل كتاب أبي الفرج ابن الجوزي وعمر بن شبة وغيرهما، غير ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم، مثل ما صنفه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة والدارقطني والبيهقي وغيرهم، ورسالة عمر المشهورة في القضاء لأبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليه. هذا كذلك كتاب عمر، علم عمر، رسالة كتبها عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء، هذه أعظم نص الآن موجود في نصوص القضاء في كيفية يعني ما الذي يجب على القاضي عمله. نعم. كل ما زال الناس يتداولون أو يعملون به. نعم. ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه. نعم. ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام عن جابر بن برقان قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة. أول شيء يعني إن القضاء فريضة محكمة، يعني أمر فرضه الله، القضاء حكم بين الناس فريضة محكمة. نعم. سنة متبعة رسول، أن الرسول قضى بين الناس صلى الله عليه وسلم في الدماء والخصومات والفروج وسائر مشكلاتهم. نعم. فافهم إذا أدلي إليه، أول شيء نجمع القاضي قال فافهم إذا أدلي إليه، القاضي إذا أدلي إليك يعني أدلى إليك الخصم والخصمان، افهم كلامهم أول شيء، يعني لا تحكم إلا بعد أن تفهم ما يقوله كل خصم. نعم. فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. نعم. كذلك فينا يمكن عبارة ناقصة. نعم. في ساقط شيء. ثم قالوا هنا فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، يعني إذا حكمت لابد أن تنفذ، لأنه إذا كان تكلم بحق وبعدين ما يصير فيه تنفيذ يصير ما في فائدة للقضاء. نعم. آت بين الناس في مجلسك ووجهك وقضاء، أول شيء آت بين الناس في مجلسك وجهك وقضاء، يعني جاك الخصمين لا تضحك لواحد وتعبث لآخر، لا بد أن يكون وجهك سواء للاثنين، وكذلك أن يكون مجلسهم أمامك سواء، جلسين على الأرض اثنين جسر، جلسين على كرسي مثلا كله نفس المجلس، فلا يكون لهذا والله تعرف هذا يجلس يا أبو فلاني وبعدين الثاني يجلس على الأرض، لا بد أن تواسي بيننا في مجلسك فوجه في مجلسك مجلس واحد، الاثنين كل خصمين مجلسهم واحد مهما كان، واحد لو كان واحد ملك واحد خاص، فوجه كذا عندما تكلم هذا ينبغي أن تكلم الآخر نفس الوجه، ما يكون أنت عابس هنا أو منبسط هنا ومقطب وغاضب هنا. لا نعم، آتي بين الناس مرة ثانية، آتي بين الناس في مجلسك ووجهك وقضاء قضاء. نعم، حتى لا يطمع شريف في حيزك. نعم، ولا ييأس ضعيف من عدل، ولا ييأس ضعيف من عدل، لا يطمع شريف في حيث خلاص، لما الشريف هذا اللي هو العظيم هذا تكرمه هو تجلسه المجلس هذا ويجي خصمه يكون مثلا من سخط الناس ومن هذه الناس فيقوم تحتقره، فيقوم خلاص الشريف يعرف انك هتحكم له لانك انت قدمته هذا، اما لما تجعلهم سواء وتكون وجهك معهم سواء خلاص يعرف انك تحكم الحق بعد. وكذلك الضعيف إذا رأى أنه محتقر وأنه ييأس من أنه ينال العدل عندك. نعم، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا الطريق، كل من ادعى دعوة طلبوا بالبينة، البينة على من ادعى يعني شهود وثائق مكتوبة، فلا بد يجيب بينة، كل من ادعى تعالى هذه الأرض له، هذا كذا له، هذا المال له، طلب البينة، قل يمين على من أنكر، إذا ما عنده بينة فالذي ينكر اللي هو الآخر مدعى عليه عليه اليمين علشان يعني يخرج من هذه الدعوة. نعم، والصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز، أن الصلح غير الكير، الصلح ممكن يتنازل صاحب الحق عن شيء من حقه علشان يعني يقترب الناس ويصرف، هذا جائز كذلك، جائز بين المسلمين. نعم، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال. نعم، لكن صلح على تحليل حرام أو تحريم حلال لا، لابد أن يكون صلح في الأمور الجائزة. نعم، مضاف. نعم، ومن ادعى حقا غائبا فأمدد له أمدا ينتهي إليه. نعم، ومن ادعى حقا غائبا يعني قال والله أنا الأوراق مش عندي أو الشهود هذا الذي كان هنا هذا مسافر في مكان، فعدي له أمد، ما تقول له خلاص ما يقدر تجيب شهودك خلاص انتهت القضية، كل من ادعى حق غائب أعطيه أمد، أعطيه أمد حتى يجي، قل يكفي شهر يكفي 15 يوم يكفي كذا حتى تأتي تحضر هذا فيه. نعم، فإن جاء ببينة فأعطه حقه. نعم، جاء ببينة في هذا الأمر فأعطه حقه. نعم، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه قضية، استحلت عليه القضية، إن أعجزه ذلك يعني عجز عن يعني المجيء بالبينة خلاص تستحل عليه القضية خلاص يصير الحكم عليه. نعم، هذا خطأ، استحللت يعني استحللت عليه القضية يعني أصبحت يعني خلاص أصبحت حالة عليه يعني. نعم، لأن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمد، أبلغ في العذر اللي هو أنك أنت أديت له مهلة. نعم، ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق. نعم، فإن الحق قديم. الحق قال له إذا حكمت اليوم بحكم ثم بعد ذلك بدأ لك بعدين أن هذا الحكم الذي حكمت به ليس على الصحيح وراجعت نفسك في هذا، لا ترجع للحق، تراجع الحق يعني في القضية الأخرى الثانية الذي مضى في القضاء مضى، لكن إذا علمت أنك في مثل هذه القضية ليس الحق على هذا النحو على نحو آخر فراجع الحق، لأن الحق قديم، الحق القديم يعني ثابت ماشي. نعم، وليس يبطله شيء، ليس يبطله شيء. نعم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، يعني أن تراجع الحق خير من أن تتمادى في الباطل، التمادي فيه يصير فيه. نعم، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، يعني كل مسلم عدل. نقولش لا والله إذا كان هذا من القرية الفلانية أو من كذا يصير عدل، أما من كذا يكون ما هو عدل. المسلمون عدول بعضهم على بعض لأنهم سواسية في هذا، في الشهادة إلى أخوها. نعم. إلا مجربا عليه شهادة زور. نعم، لكن الذي يجرب عليه شهادة الزور يعني شهد مرة بالزور وعرف أنه هو بالزور خلاص هذا ترفض شهادته، إلا مجرب عليه شهادة الزور. نعم. أو مجلودا في حد، أو مجلود في حد قذف، إذا كان قد خذف فإن الله تبارك وتعالى قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا وليس هم الفاسقون. نعم. أو ظنينا في ولاء أو نكد، أو ظنينا في ولاء أو نكد، يعني في ولاء مثلا ابن يشهد لأبيه، هذا خلاص يظن أنه هو لما يشهد ما يأخذ شهادة الابن لأجل أبيه، أو أخ لأخيه، أو صديق لصديقه، صديقان حميمان جدا وهذا بيجي يشهد له ما يقبل شهادته، لأن هذا فيه يعني فيه مدين، أو عبد لسيده، اللي فيه يعني إذا كان هناك في ولاء أو في نسب فإنه لا يقبل هنا يعني الشهادة له، لكن الشهادة عليه يقبل، أما الشهادة له لا ما تقبل. نعم. إن الله تولى من العباد السرائر. نعم. وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان. نعم، يعني السر هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والله متولي، والحكم إنما هو على الظاهر. نعم. ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك وفيما ورد عليك. نعم، ثم الفهم، الفهم خلوا ثم بعد هذا، بعد القواعد هذه كلها، الفهم، الفهم يعني يلزم الفهم فيما أدلي عليه يشيلون عليك وكذا وكذا، يفهم كلام يعني كل متخاصم إليه. نعم. مما ليس في قرآن ولا سنة. نعم. ثم قايس الأمور عند ذلك، ثم قايس الأمور عند ذلك، إذا كان أمر يعني أنت ما وجدت له حكم في كلام الله وفي كلام الرسول بما تحكم فيه يعني افهمه، وقايس الأمور شوف الأمر هذا ما الذي أقرب له وما الذي ينطبق عليه من الأمور المنصوص عليه. نعم. ثم اعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يا سلام، قل له اعرف الأمثال، هذا المثال اللي هو يعني قياس الشيء، قياس المثل، وبعدين قال له اعمد بعد ذلك لما هذا إلى أحب الأمور إلى الله، يعني تجرب يعني ما الذي يحبه الله في هذا الأمر، فحكم، لا تحكم هوى ولا نيل، حكم ما ترى أنه حق وأن هذا أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وإياك والغضب والقلق والقلق والضجر. نعم، قال له إياك يعني أن تحكم وأنت غضبان، يعني إذا كان القاضي غضبان ويحكم خلاص عليه يحكم والباطل فيحمله الغضب على الشيء، ثم يغضب على الخصم فيقوم يوقع عليه العقوبة في غير محل أقلها، لا تحكم أنت غضبان، إياك الغضب والضجر والملل، واحد والضجران مستعجل وفيه هذا لا يكلف الأمور يحكم بالباطل، لا لا بد أن تحكم، يعني لا بد أن يحكم القاضي وهو يعني مرتاح، إذا الضجر إذا الغضب، إياك خلوا الغضب والضجر. نعم. وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم. والتأذي بالخصوم، يعني إذا كان متأذي بالخصوم خلاص ما إذا ما حيسمع لهم ولا حيناقش يعني دعاويهم، يبي يعني كأنه يتخلص من القضية بأي حكم، لا شيء عظيم جدا كل هذه الأمور، يعني قال له ينبغي أن تنتهي من الغضب والضجر والملل، تأذي بالخصوم. نعم. فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر. الله أكبر. ويحسن به الذكر. نعم، قال القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر، تحكم بين الناس بالعدل، شيء عظيم هذا، هذا إقامة العدل بين الناس، حكم بينهم، هذا شيء عظيم، قل يوجب الله به الأجر وكذلك يرفع الله به الذكر. نعم، ويحسن به الذكر. نعم، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. الله أكبر، قال إذا خلاص نيتك لله تبارك وتعالى فالله يكفيك ما بينك وبين الناس. نعم، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله عز وجل. الله أكبر، قال وأما الذي يتزين بما ليس فيه، يعني تظاهر بالحكمة أو العلم أو كذا والرحمة، وليس في هذا شأنه الله، يعني فضح الله تبارك وتعالى أمره وسريرته وأظهر فيه هذا الشيء، فهو يتزيد غير زيه ويظهر غير مظهره، فربنا يكشف يعني حقيقته. نعم، فإن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا. نعم، قال أقبل من العبد إلا ما كان له خالصا، أما الرياء والتظاهر بغير الحق هذا عزيز. نعم، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. الله أكبر، فما ظنك، تهويل الأمر يعني بثواب عند الله تبارك وتعالى في عاجل رزقه او في عاجل يعني ثوابه سبحانه وتعالى، يعني انت ايش ظنك لما يثيبك الله تبارك وتعالى؟ الله الذي يثيبك، فما ظنك بهذا؟ يعني لا شك ان ثواب الله تبارك وتعالى عظيم، ثوابه لك في الدنيا وثوابه المنتخر في الاخره. نعم، وروى ابن بطة من حديث إن شاء الله. هذا اللي هي رسالة القضاء هي مختصرة لأن فيها بعض إضافات أخرى، من أعظم ما كتب في يعني التخاط، يعني يقول أن هذا من فرق عمر بن الخطاب، يعني كلام الآن شيخ الإسلام تيمية في الرد على الرافضي الذي يطعن في عمر ويقول أنه ما كان عنده علم ولا كان نية، يبين هذه الفضائل، يعني يسرد هذه الفضائل التي له والتي كتبها يعني الناس وأفردوا لها يعني هذه المجلدات، وهذه واحدة يعني ذكر هنا الآن سلسة القضاء لواحدة من مآثره العظيمة في يعني وضع أسس تقاضي على هذا النحو الذي يعني رضي الله تعالى عنه لم يسبق إليه وأصبحت بعده يعني هي دستور القضاء من بعده، هذا لا ينبع إلا من علم وافر وتقوى ودين عظيم. الحمد لله رب العالمين.